الفرق يا شيخ، الفرق يا شيخ بين هذا وهذا. شلون تعرف صار وقت الظهر ولا لا؟ قرينة. لا بالعلم. هنا لا وهنا لا. بالعلم. نعم. نسألك عن العلم. ايه بس العلم مش يلقم تلقيما بسهولة هي. يعني جلسة واحدة تعرف كيف فرقنا بين هذا وبين هذا، هذا لا وهذا لا. الأصل هناك قواعد، سواء في لا النافية أو في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة. طيب فأمر نقول هذا واجب وأمر نقول هذا ليس بواجب. كيف عرفت؟ عرفنا اتبعنا القرائن فوجدنا تدل أن الأمر في أمر ما ليس للوجوب لتلك القرائن. كذلك النهي قد يفيد التحريم، أو الأصل أنه يفيد التحريم أو يفيد البطلان، لكن دائما حسب القرائن. كذلك لا، لا أحيانا قد تعني نفي الشيء، مثلا لا رجل في الدار، نفي الجنس، نفي الجنس، نفي أحد. لكن ليش كذلك لا فتى إلا عني؟ في فتيان كثر. لا فتى كاملا. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أي صلاة باطلة. طيب هل كذلك لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له؟ الجواب لا، لأن المقصود هنا لا إيمان ولا دين أي كاملا. ليش فرقت؟ لأن في عندنا نصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فالأعمال هي من الإيمان كامل وليس شرط في صحة الإيمان. فهنا حينما فرقنا بين بين القول ببطلان من لا يمس بأنفه فضلا عن جبهته الأرض، وبين لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع أخبثان، لأنه في الأمر الأول ما وجدنا ما يصرف لا عن بابها وعن قاعدتها، أما في الأمر الآخر فقد وجدنا ما يدل على أنه لا هنا ليست على بابها، مثل مثلا قول الرسول عليه السلام إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان وسحب شعر من دبوره فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمثل هذا وربما هناك أشياء أخرى تصرف لا عن بابها. لينصلي إذن شو أبو ليلى نعسان تعبان تعبوك الشيخ.